بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان العمل الصالح وأهميته، لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، لقد رتب الله عز وجل الجزاء في الدنيا والآخرة على فعل المكلف، وجعل مدار السعادتين في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة نتيجة سلوك الإنسان، وزود الإنسان بالإمكانات التي تعينه على سلك طريق الخير باختياره أو سلك طريق الشر باختياره، وأقام الحجة على الخلق ببعثة الرسل وبإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفطر الإنسان على فطرة الدين الأرض القابلة لاستنباط الدين هي الفطرة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، والحديث في الصحيحين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه لأنه مسلم بالفطرة. وفي حديث آخر في البخاري، حديث قدسي، يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين، فاجتالتهم الشياطين. والمتأمل لآيات الكتاب الكريم ولأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه يجد هذا واضحا، بل يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي إن هذا واضح في أكثر من 1000 موضع في القرآن الكريم، أنه دائما يرتب الله الجزاء على فعل الإنسان. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما يحصل شيء من العبد إلا يحصل له جزاء، إن خير فخير. يقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، فساد في البر وفي البحر، كيف؟ فساد في الهواء، وفساد في الماء، وفساد في الثمار، وفساد في كل شيء بكسب العباد. تتأثر جميع المخلوقات بكسب الإنسان، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وإلا لو أذاق الله العباد كل ما عملوا ما بقي على ظهرها من دابة، ولكن الله حليم، يمهل ولا يهمل. ويقول عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية واضحة أن القضية قضية كسب، اكسب تربح، أي نعم، اعمل سيئات في جبهتك والله ما يشل ذنوبك غيرك ولا يأخذ حسناتك غيرك. يقول الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة في الجنة زوجان دبل. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جنى يعني ثمر، ثمر الجنان دان. انت جالس يجيك الثمر وانت جالس، تقوم يقوم معك الثمر، تمشي يمشي معك، انما اينما اشتهيت وجدت. وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نساء الجنة قاصرات الطرف، قصرت طرفها على زوجها فلا تطمع في سواه ولم يطمثها أحد، نظيفة مبرأة. وبعدين يقول الله عز وجل في وصفهم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. حورياتك في الجنة وزوجاتك يا عبد الله مثل الياقوت والمرجان. تصور مرأة مثل الياقوت كيف وضعها الآن؟ أقل قطعة من الياقوت أو من المرجان تسوى ملايين الريالات، وهي قطعة على رأس الأصبع، ياقوت أو مرجان. كيف إذا زوجة كاملة ياقوته ومرجان تبغاها بلاش؟ لا. ثم قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الشاهد من الآيات، هل جزاء إحسانهم في الدنيا إلا إحسان الله لهم بالثواب العظيم في الجنة؟ والآية اللي تلوتها عليكم يقول الله فيها للذين أحسنوا، أحسنوا في عقيدتهم فكانت خالصة من الشرك، وأحسنوا في عقيدتهم فكانوا صافية من شوائب البدع والخرافات. لأن العقيدة لابد صافية تكون صافية من أمرين، ما فيها شرك ولا فيها بدعة ولا خرافة، وإنما خالصة توحيد واتباع، توحيد لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أحسنوا في عبادتهم، يعبدون الله على أفضل مجال، أحسنوا في سلوكهم، أحسنوا في أخلاقهم، أحسنوا في تعاملهم، فماذا يحصل لهم وهم محسنون؟ قال الله للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى. ما هي الحسنى؟ قال العلماء الحسنى هي الجنة، والدليل لأنها جمعت كل شيء حسن، كل ما خطر في بالك مما يتصور عقلك ويذهب بخيالك من جميع الملذات والنعم ففي الجنة أعظم منه. ويكفيك أن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما هو بما كانوا يلعبون وبما كانوا يسمرون وبما كانوا يضيعون، لا، بما كانوا يعملون قطعوا لياليهم وأنهارهم وأيامهم في طاعة الله جزاء بما كانوا يعملون. فيقول الله للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وحدة بوحدة، لكن بقي مكسب وشو؟ وزيادة. ما هي الزيادة؟ قال العلماء إنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه يقول إنها أعظم نعيم يحل به أهل الجنة. وهل أعظم من أن تمتع بصرك بالنظر إلى وجه ربك وخالقك؟ الآن إذا جاء ملك أو وزير أو أمير ومر من شارع، أليس الناس يتدافعون ويتسابقون ويقفون في الشوارع يبغون يشوفونه إذا مر؟ يبغون يشوفون وجهه بس إذا عرض كذا. ليش؟ لأنه صاحب فضل عليهم. وهل هناك صاحب فضل أعظم من فضل الله عليك؟ خلقك من العدم ورباك بالنعم وأوجدك من لا شيء، ثم أرسل لك رسوله وأنزل عليك كتابه وهيأ لك جنته ودعاك إلى عبادته، ثم سرت في طريقه حتى أسكنك جنته، وبعدين وانت في الجنة يتم عليك نعمته بأن تنظر إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا أرحم الراحمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الدار الآخرة، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع إخوان المسلمين، وأن تعتق رقابنا من النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبعدين هذا اسمه تحلية، لكن فيه تخلية، فيه تطمين، إنه ما في يعني لكم حسنى ولا تمرون على النار. قال الله ولا يرهق وجوههم قتر. القتر هو الإحراق، إحراق النار يأتي منه قترة وعذاب شديد. فالله عز وجل قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. والذلة الخزي، لأن عذاب النار ينقسم إلى قسمين: عذاب مادي وهو الإحراق، وعذاب معنوي وهو الذل والانكسار والخزي الذي يحصل للإنسان في النار. وكلها شيء، نعوذ بالله وإياكم من النار وما فيها من العذاب. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين، جت الثانية، والذين كسبوا السيئات. وهل السيئات مكسب؟ قال العلماء لا، هي خسارة، لكن من باب التهكم، من باب السخرية، يسخر عليهم الله ويتهكم بهم الله، ويقول هؤلاء المغفلين الذين عاشوا 60-70 سنة وهم يحملون ويكسبون على رؤوسهم سيئات، يكسب من عينه سيئات فينظر إلى ما حرم الله، ويكسب من أذنه سيئات فيستمع إلى الأغاني وما حرم الله، ويكسب من لسانه سيئات فيتكلم في الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وجهات الزور ويمين الفجور، فيكسب من لسانه، يكسب من بطنه فيأكل ما حرم الله، ويكسب من فرجه فيطأ في الزنا وفي اللواط وما حرم الله، ويكسب من يده فيبطش فيما حرم الله، ويكسب من رجله فيمشي إلى ما حرم الله. هذا يكسب، يكسب يعني يجمع. وش يجمع؟ سيئات. وين تروح السيئات؟ تروح للجماعة ولا لك؟ لا لك، اللي جابها. نعطي الجماعة وهم سووا فينا شيء؟ لا والله، ما معك إلا معك. الله يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وعندنا مثل في الجنوب، يمكن أكثركم من أهل الجنوب أو بعضكم، يقولون ما غبر صبيح فعلى إيش؟ على قرنه. صبيح عندنا يعني الثور، سمي صبيح لأن في وجبهته بياض، فإذا جاء صبيح هذا في الزرع ولا في الحقل جاء إلى الجثوة، الجثوة التي هي الدمن، السماد الطبيعي، فيجي يغرز قرنه ويسوي معركة مع الجثوة، ويشيل السماد هذا وينطح به في السماء، ويحسب أنه يغبر على القبيلة، وهو يغبر على من؟ على رأسه. وكذلك نحن نقول لصبيح المعاصي من البشر، نقول يا صبيح المعاصي ما عصيت فعلى قرنك، والله ما تضر أحد، والله ما تضر الدولة ولا تضر الجماعة ولا تضر أمك ولا تضر أبوك ولا تضر إلا نفسك، فإن كنت تحب نفسك فوقف من المعاصي، وإن كنت تكره نفسك فزود، وبل الإنسان على نفسه بصيرة. قال الله عز وجل والذين كسبوا السيئات. فش نعطيهم دول؟ نعطيهم حسنات؟ معقول؟ لأن يعني الذي يتصور أنه يعمل السيئات والله يعطيه حسنات، هذا يتهم الله أن الله ما يعرف يجازي عباده. لا، قال جزاء سيئة بمثلها. خذ سيئة وعط سيئة ما في شيء. وبعدين وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. ما يمنعهم من الله أحد. قد يقول واحد أنا صاحب سيئات لكن عندي من يمنعني؟ عندي جاه، عندي سلطة، عندي قوة، عندي مال، يمنعك من ربي؟ والله ما يمنعك من الله أحد، ولكن الله يمنعك من كل أحد، لأن الله غالب على أمره. والتاريخ موجود أمامنا الآن. هل استطاع فرعون الذي يدعي أنه الرب وأنه يقول ما علمت لكم من إله أغري، هل امتنع من الله؟ أبدا. النمرود الذي يقول لإبراهيم ادع ربك يخرج لي في الميدان، أنا أبغى حارب ربك. أي نعم، أين هو النمرود؟ راح سلط الله عليه بعوضة دخلت من خشمه واستقرت في دماغه وصارت تنتفض، حتى ضربه عبد من عبيده في راسه وقسم راسه نصفين وطاح نصف جناح البعوضة. قال الله لها تبغين دية ولا تبغين جناحك؟ قالت أبغى دية. كم الدية؟ قال الأرض منذ خلقتها إلى أن أفنيها. قالت ما أبغاها، أبغى جناح. جاء في الحديث قال لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فمن يمتنع من الله؟ لا أحد. الله يقول ما لهم من الله من عاصم. ثم بيّن الله عز وجل وجوههم يوم القيامة. هذولاك أهل الإيمان الله يجعلنا وإياكم منهم، لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وجوه مبيضة، وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة فرحة بلقاء الله، تفرح بأن الله أنجرها من النار ووعدها بالجنة. لكن ذولا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الله أكبر، لا إله إلا الله. كيف يكون وجهه ما هو قطعة، قطع من الليل البهيم الأسود؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان والعمل الصالح وتسود وجوه أهل الكفر والنفاق والفجور والمعاصي والعمل السيء. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى هذا أيها الإخوة، من يريد السعادة والفوز والفلاح فلا بد له من أن يتأمل هذه القضية، وأن لا يتكل على شيء إلا على رحمة الله ثم إيمانه وعمله الصالح. أما اتكالات ومغالطات سوف أتي بها إن شاء الله في هذا الدرس، هذه نريد أن نضعها جانب وأن نعمل، لأن القضية ميدان عمل. الله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر فلوس، أرفع رتبة، أكثر جسم، أقوى عضل، كل هذا خريط، كله خريط. هذا تعال عند أكبر رتبة في الدنيا إذا مات قل ها كيف أنت في رتبتك؟ قال ولا شيء. تعال عند أكبر تاجر في الدنيا وعنده مليارات، اسأله إذا قد هو راسه في الطين وخرج من الدنيا ما معه إلا قطعة قماش من ماله كله، ها وش نفعك المال؟ يقول خريط. تعال صاحب العضلات، صاحب القوة، صاحب الرياضة، إذا لف في الحفرة ودس فيها وين عضلاتك؟ قال خريط. إيش اللي ينفعك هناك؟ أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ لنبلوهم. أيهم؟ لنبلوكم ولا نبلوهم؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قضية قضية عمل، ما في، لا يجي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لفاطمة، يقول يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتيني بالنسب، أنا بنتك، ما ينفع، لا ينفع النسب. الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه. بما تثقل الموازين يوم القيامة؟ ما هي العملة الدارجة؟ ما هي الوحدة الوزنية يوم القيامة؟ وحدة الكيلو؟ وحدة الذهب؟ وحدة الريالات؟ وحدة العمارات؟ وحدة الوظائف؟ وحدة الزوجات؟ وحدة الألوان؟ وحدة الجنسيات؟ كل هذه برا، وحده واحده ربانيه وشي العمل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا اللي يزرون به الناس. ولو كان عبد حبشي، ولو كان عبد حبشي، بلال عبد حبشي راسه كانه زبيبه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاسمع قرعا عليك في الجنه يا بلال. وابو لهب قرشي هاشمي ابن عبد المطلب عم الرسول الواقف اخو ابوه، يقول الله فيه: تبت خسرت خابت، تبت يدا ابي لهب وتب وخسر. ليش؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب في جيدها، يعني في عنقها حبل من مسد. ليش بلال الحبشي ارتفع الى ان اصبح سيد الصحابه؟ يقول عمر رضي الله عنه، يقول: ابو بكر سيدنا واعتق بلال سيدنا. عمر المخزومي الهاشمي القرشي يقول بلال سيده. وليش اصبح ابو لهب وهو اسمه عبد العزة، عبد الاله حقهم العزة، وسمي ابو لهب تشاؤم، يعني ابو النار، النار تشب في اسمه قبل يدخلها. ومع هذا وهو قرشي هاشمي، لماذا تبت يداه؟ العمل، ما عنده شيء من مؤهلات الآخرة. فالذي يريد النجاة يلزمه أن يتدبر هذه القضية، ويلزمه بعد التدبر أمرين، أرجو التركيز معي. الأمر الأول أن يمعن النظر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأن يستقرئ التاريخ، بدءا بخلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، وطوع الملائكة وعصيان إبليس، وما ترتب على طاعة الملائكة وما ترتب على معصية إبليس، ونهي الله لآدم من أكل الشجرة وما ترتب عليه من المخالفة من خروجه من الجنة، وتوبته بعد أن نزل الدنيا وما ترتب على التوبة من رجعته إلى الجنة. ثم خذ الرسل والأنبياء، تاريخ واضح أخبرنا الله به في كتاب الله عز وجل، تقرأه كأنما ترى القضايا مفصلة، لأن العرض القصصي في القرآن عرض واضح وأخاذ وجذاب، تجد في سورة الأعراف بشكل، في يونس بشكل، من أجل يعطيك عدة واجهات، عدة مناظر للحادثة، فتخرج كأنما هي مصورة أمامك. الله عز وجل يقول للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين علم آدم الملائكة الأسماء كلها، وبعدين أمر الملائكة، قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين. رجعوا شوي، أظن يسج عليكم، أعتقد إني خالق بشرا من طين، كويس هكذا، كويس، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وبسجود الملائكة بقوا مقربون. الملائكة الآن الذين سجدوا هم عباد الله الذين يطيعون الله ويسبحونه بالليل والنهار ولا يفترون، وبعدين يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بطاعتهم بقوا ملائكة مقربون عند الله عز وجل، إلا واحد، إلا إبليس. ولهذا الطائعين في الأرض قدوتهم من؟ الملائكة. والعصاة من قدوتهم؟ إبليس، المدير العام للعاصي. إذا تبغى تصير مع المدير العام حقك اعص الله يردك معه. وبعدين إيش كانت معصية إبليس؟ واحدة، اسجد، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، قال: اخرج منها فإنك رجيم. يقول ابن القيم، يقول: يا قليل العزم، إبليس طرد من الجنة وهو داخل بذنب، وانت عند الباب وعندك ألف ذنب تبغى تدخل، وأبوك أخرج من الجنة وهو من أهلها بذنب، وانت برا عنها وعندك ألف ذنب، ما تصلح، لابد من الحسابات، لابد من المراجعة مع هذه النفس الأمارة بالسوء. فلما رفض أن يسجد، والله عز وجل لا يعصى، لا يعصى، هل يعصى الملك في مملكته؟ شو رأيكم، ممكن؟ أبدا. إذا صدر أمر من أي ملك أو رئيس دولة في مملكته لزم الشعب تنفيذ أمره، خلاص. هل يعصى المدير في إدارته؟ هل يعصى الرجل في بيته؟ لا، خلاص. طيب، هل يعصى الله في خلقه وفي سماواته وأرضه؟ لا يعصى. لكن واحد عصى قال لا ما أسجد. ليه ما تسجد؟ قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من الطين، والنار تأكل الطين. وهذا قياس فاسد، لأن النار وسيلة إحراق والطين وسيلة إعمار، فالله قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يبغى يستوفي. قال إنك من المنظرين. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. لا إله إلا الله، إلا اللهم اجعلنا من هؤلاء المستثنين، إلا عبادك منهم المخلصين الذين تشرفوا بعبوديتهم لك، هذا لا أقدر عليهم. قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تقدر عليهم، هم في جنابي، لاذوا بحماي، احتموا بحماي، ما لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، اللي بيروح يلسلس وراك خذه. فإن موعدهم أجمعين جهنم، اللي بيعين اللي يمشي وراك وتوسوس له بالشر والشرور ويطيعك إلا من اتبعك من الغاوي. قال اذهب مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أخرجك أنتم من معك إلى جهنم. ليش؟ لأنهم ما تشرفوا بالعبودية لله عز وجل. فخرج آدم إبليس من النار من الجنة، ونظر أن المسألة يعني فيها لعنة وفيها طرد وسببها آدم، فجاء إليه ووسوس له وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال له هل أدلك على شجرة الخلد، وهي في الحقيقة شجرة إيش؟ شجرة الخروج، ما هي الخلد. لكن شوفوا كيف يجعل الحقائق مغالطة، يجعل الأبيض أسود. شجرة الخروج يقول شجرة الخلد، مثل الحين الشيطان يجي عند الواحد الهادئ الجالس يقول تبغى تشوف الدنيا، انت زعلان مهموم، عندك قساوس، عندك افكار، عندك هموم. قال نعم. قال تبغى تنشرح نفسيتك وتشوف الدنيا كلها؟ قال نعم. قال خذ هذا الحبة، خذ هذه الجرعة من الكوكايين او من المخدرات، تشوف الدنيا كلها. فاذا اخذ الجرعة شاف راسه قدامه هناك دجة، بعد شهرين بعد سنة قدوا مروج، وبعدين قبضوا عليه وخرجوه ونسفوا راسه، شاف الدنيا ما شاء الله. من اللي ورطه في هذه؟ إبليس، كما ورط أبوه. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فمسكين آدم عليه السلام أحسن الظن بالشيطان، لأن حلف له قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ودلاهما بغرور بكيد وبخديعة وبمكر. وما كان آدم يتصور أن أحد يحلف بالله كذب، صدق الشيطان. ولهذا لا تصدق الشياطين من الإنسان، قد يأتي ويحلف لك يقول والله أبغى مصلحتك، والله تشوف شيء عظيم، امش معي، هيا معي. لا، هذا شيطان يريد أن يدليك كما دل أبوك في جهنم والعياذ بالله. وبعدين رجع آدم عليه السلام، قال الله عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم بقيت سلسلة العمل الخير والشر ممثلة في الناس إلى يوم القيامة، وتأتي نتائج الناس وثمرات أعمالهم واضحة. وها هو التاريخ أمامنا، بدءا بنوح عليه السلام، بدأ دعوته في أمته ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومارس معهم جميع وسائل وأساليب الدعوة سرا وجهارا، ليلا ونهارا. وبعدين ذكرهم بنعم الله وقال إن الله أعطاكم ومن عليكم ورزقكم، أشكروا الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم بها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. عيو. وبعد مزاولات وممارسات بعيدة وطويلة ومتنوعة في سبيل يعني هدايتهم رفضوا. وبعدين دعا عليه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم. إذا جاء يقف فيهم جالسين مجموعات، وقف اتقوا الله اعبدوا ربكم، قالوا إيش تقول إيش تقول، جعلوا أصابعهم في أذانهم. وبعدين يأخذ الواحد ثوبة ولا إزارة ويغطى على وجهه، يقول ما أبغى أشوفك ولا أبغى أسمع كلامك. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم دعوة سرية كل واحد الحالة، دعوة جهرية على المنأ، وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الآيات. بعدين قال الله عز وجل وقد دعا الله، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن ما قالها نوح كما يقول المفسرون، ما قالها إلا بعد ممارسة. لأن بعض الناس الآن يدعو إلى الله وبمجرد ما يدعي مرة واحدة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، طوالي حكمت عليه، قال أخوي هذا ما في خير، أبوي هذا شرير ما في خير، زوجتي هذه ما فيها خير، كم دعوتها؟ سنة؟ سنتين؟ عشر؟ ثلاثين؟ 950 سنة؟ قال لا، بس كلمتهم في الجيم رفضوني. يا سلام، هي قضية مسلمة، واحد يعيش على المعاصي 30 سنة تبغى تكلمه كلمة ويبطل عمره 30 سنة؟ لا، واحد عمره 30 سنة في المعاصي يبغى لك 30 سنة دعوة حتى يرتدي إلى الله. أما بمجرد كلمة ما يمكن تغير الناس بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه السهولة، لابد من الصبر، لابد من المعاناة، لابد من تغيير الأساليب، لابد من التفنن والتنويع حتى يهديه الله عز وجل. وتصبر، الله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنوح عليه السلام ما قصر في دعوته، وجلس 950 سنة أيها الإخوان، ما يبسهله 1000 سنة، وبعدين ما مع وظيفة ولا تجارة ولا عمل إلا الدعوة في الليل والنهار، ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، وبعدين بكل الأساليب. وبعدين قال بعد معرفة وبعد صبر وخبرة في أن هذه النوعية من البشر نوعية خبيثة لا يمكن أن تهتدي، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليش؟ قال إنك إن تذرهم، إن كان تركت هؤلاء يضلوا عبادك. من هم عبادك؟ اللي أسلموا. كم اللي أسلم؟ عمر 950 سنة، كم ثبرت الدعوة؟ تدرون كم العدد؟ في أصح الروايات 12 رجال بس. بس يقول هو خايف عليهم، يقول يا ربي إذا ما هلكت هذولا 12 ذولا بيظلوا، لأن ذولا عليهم بالليل والنهار يظلونهم، فيا ربي خل لي بس 12 وهذولا كنسهم إلى النار، أغرقهم دمرهم. ثم قال حتى لا يتصور أنهم بيجوا منهم نسب طيب، قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هم سيئين وأولادهم فجرة وكفار. وبعدين استجاب الله عز وجل دعوته، قال الله عز وجل له اصنع الفلك. أول شيء، وكان يصنع الفلك في صحراء ما في بحر، فكلما مر عليه ملأ من قومه قالوا إيش هذه يا نوح؟ قال هذه فلك. قالوا وين البحر يا خبر؟ تصنع فلك وسفينة في الصحراء؟ سخروا منه، قالوا تعالوا تشوفون النبي حقكم، هذا ما هو مجنون يصنع سفينة في الصحراء؟ لكن كان عنده ثبات على دينه وعلى عقيدته، كان يقول وكلما مر عليه ملأ سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. أضحكوا ذا الحين لكن بعدين تشوفونها. هكذا أهل الإيمان يثبتون على دينهم ولا يتزعزعون لمجرد سخرية أهل الباطل. أهل الباطل يسخرون منك إذا شافوك ربيت لحيتك، قالوا هو طوع دقن، قل نعم مطوع أطيع الله أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس ذا لم طوع، سكت وقال راح حلقها، إيش فيك؟ قال يا شيخ شغلة هذه، كل من شافني قال مطوع، لا إله إلا الله، ما تصبر على كلمة مطوع؟ والصحابة حلقوا رقابه في سبيل الله وانت ما تصبر على كلمة مطوع؟ تبغى الجنة وانت ما تصبر على كلمة واحدة؟ أين الإيمان؟ لا إله إلا الله. وبعدين يصنع الفلك، ولما انتهى الفلك ويده جاهز قال الله عز وجل له اسلك فيها، يعني ركب جماعتك وركب من كل زوجين اثنين من جميع المخلوقات، من الحيوانات ومن السباع ومن الطيور، لأنه انتهت الأرض كلها، الحياة فنيت في عهد آدم في عهد نوح إلا من ركب السفينة، ما بقي في الأرض أحد، الطيور والهوام والسباع والوحوش كلها، فركب من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى علشان تبقى التوالد ويبقى الاستمرارية في الحياة. وبعدين قال الله عز وجل وأهلك، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبعدين ركبوا في السفينة، ولما استقروا قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فجر الله الأرض عيون حتى التنور، التنور الذي يوقد فيه النار، هل يتوقع أن يصير فيه ماء؟ مكان نار يصير فيه ماء، نعم قال الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار إيش التنور فار ماء، قال الله عز وجل فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء على ماء الأرض على أمر قد قدره الله وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر يعني المسامير تجري بأعيننا، هذه السفينة سفينة ربانية لا تجري بالذرة ولا تجري بالفحم الحجري ولا بالديزل ولا بالبنزين، تجري بعين الله جزاء عقوبة ونكاية لمن كان كفر. وبعدين يشفق نوح وتنتابه عاطفة الأبوة ويقول لربه عز وجل ربي إن ابني من أهلي، وإنت قد قلت وأهلك، ظن نوح أن الأهلية هنا أهلية النسب وأنه يعني جماعة عياله، وما علم أن الأهلية أهلية العقيدة أهلية الدين، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأنت وعدت من هذا ولدي، ولدي عيل يركب وقلت له اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فيا ربي لا تغرقه لأنه من عوالي، قال الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ما الذي أهلك؟ عمله الغير صالح. ما الذي نجى نوح والإثنعشر معه؟ العمل الصالح. فتدبير وإغراق كامل للكون والحياة من أجل الكفر، وإعمار ونجاه بسفينة تجري بعين الله من أجل الإيمان والعمل الصالح. ثم بعد نوح خذ سلسلة الأنبياء، فرعون وما عمل الله له من إغراقه فروحه إلى النار وجسمه إلى الغرق، هود وقومه، صالح وقومه، شعيب وقومه، موسى بني إسرائيل وقومه، عيسى وقومه، محمد صلى الله عليه وسلم والكفار في مكة، ماذا حصل؟ كله تدمير. في غزوة بدر بعد المعركة الفاصلة وقف صلى الله عليه وسلم على القليب، القليب حفرة فيها مجموعة من رؤوس الكفر، عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أمية بن الخلف، الرؤوس الكبار، فوقف عليهم وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة يا رسول الله أتخاطب قوم قد جيفوا؟ تخاطب ناس كده الواحد جيفة منتفخ؟ قال والذي نفسي بيده إنهم أسمع لكلامي منكم. إيش اللي وداهم لهذا المصير؟ وجدوا ما وعدهم الله من النار، العمل السيء. ثم استعرض بعد ذلك كلام الله عز وجل فيما يتعلق بالأعمال من أول البقرة إلى آخر الناس، تجد باستمرار ما في شيء يحصل إلا بالعمل. قال الله عز وجل من أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بماذا كانوا على هدى من ربهم ومفلحين؟ بست خصال: يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه خصالهم، فاستحقوا أن يكونون من أهل الهدى ومن أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم انتقل بعدهم من الكفار قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ليش ختم الله؟ قال لأنك أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، ما ينبعهم، مقفل قلوبهم منكوسة والعياذ بالله. ثم جاء على المنافقين قال ومن الناس من يلعبون على الحبلين، يأخذون من الكفر أعماله ويأخذون من الدين أقواله، والعمل ما ينفع له، القول ما ينفع. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم استمر في العرض، تأتي بأول سورة الأنفال، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. شوف الرحمة متى جت، متى رحمهم الله؟ بعد خمسة هذه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. ليش أفلحوا؟ قال الذين هم بصلاتهم خاشعون بس، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. المهم في كل القرآن، لو جلست أستعرض معكم يعني كل القرآن على هذا النحو يرتب الله الجزاء على فعل العبد. ونأتي إلى السنة، السنة الوحي الثاني الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله وسنتي، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وسنتي، وقال أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. هذه السنة تأتي فيها فتجد الأحاديث فيها شاملة وملفتة للنظر أن كل شيء مرتب على الإيمان والعمل الصالح، حتى أحيانا يكون العمل سواء لكن القصد يختلف فتختلف النتيجة. في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه بعدما هاجر الصحابة إلى المدينة، هاجر ناس لهم أغراض، واحد هاجر من أجل يتزوج أم قيس، وواحد هاجر علشان تجارة، قال الناس راحوا أنا بروح أبيع واشتري معهم، وهم عدوا بالظاهر مهاجرين لكن في الباطن مختلفين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا راح يبغى يتزوج تفضل تزوج لكن مالك شيء عند الله، هذا راح يتاجر تاجر لكن مالك عند الله، لكن هذا ترك ماله وخرج من بيته مهاجرا إلى الله هذا له الشيء العظيم عند الله عز وجل. وهكذا كل الأحاديث على هذا الوضع. وأذكر لكم حديث واحد فيه عبر، حديث في الصحيحين أيضا، قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي لنا خبر من كان قبلنا من الأمم، قال كان في من كان قبلكم من الأمم ثلاثة خرجوا في سفر فآواهم النبيت في جبل فدخلوا في غار ليبيتون، وحينما ناموا وجلسوا انطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار فلا يستطيعون الخروج، وطبعا ما فيه تليفون ولا دفاع مدني ولا دركترات، ما فيه إلا حجر ما يشلها مئات الرجال وثلاثة أنفار، وش يسوون فيها يدفدفونها ما يقدرون. فواحد عاقل منهم قال إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله لكن بيش بصالح أعمالكم. الله أكبر، لو تقال هذه الكلمة لنا أيها الإخوة، لو يحصل لنا لي أو لكم، ولا ننفي الخير على العباد لكن معظمنا ماذا نقول لله عز وجل بأي شيء ندعو الله؟ لا إله إلا الله. فالأول وقف وسأل الله، قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وراوتها مرارا وكانت تمتنع علي، امرأة عفيفة شريفة، يقول وآوتها الحاجة والاضطرار يوما إلى الاقتراب مني، فقلت لها لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك، فأطاعت مضطرة لا مختارة. يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي يا هذا اتق الله. الله أكبر، هذه الكلمة يا أخوان ما أعظمها في القلوب المؤمنة، هذه تهز نياط القلوب من الداخل. كان عمر إذا قيل له اتق الله يمرض أسبوع، اتق الله يا عمر، لكن من الناس من تقول له اتق الله فكأنك نفخته، وإذا قيل له اتق الله إيش أخذته العزة بالإثم، قال الله فحسبه جهنم، هذا المنتفخ تكفي جهنم وبئس المهاد. قالت له: يا هذا يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركتها. وطبيعي هذا القضية أيها الإخوة في الذهن سهلة، لكن في التطبيق العملي لا يعملها إلا من عنده من الإيمان مثل الجبال الراسيات، لأنه في تلك اللحظات يضيع العقل ويعمى البصر وتطغى الشهوة على الإنسان وينسى الإنسان حتى النار وينسى الله. لا يعملها إلا من عنده من الإيمان مثل الجبال الراسيات، لأنه في تلك اللحظات يضيع العقل ويعمى البصر وتطغى الشهوة على الإنسان وينسى الإنسان حتى النار وينسى الله، ولا ينظر ولا يعلم أن الله يراه. لكن هذا مؤمن لما سمع كلمة اتق الله غلبت عليه وطغت على شهوته وألغى حبه وألغى رغبته في ممارسة الجريمة، وقام قال: اللهم إن كنت تعلم إنما تركتها من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. من الذي حركها؟ الله، بفعل العمل، بسبب العمل. لكن لا يستطيعون الخروج، شافوا النور يعني 5 سنتي بس ما يقدر يخرج الواحد. قالوا: وانت الثاني ايش عندك؟ قال: اللهم انه كان لي ابوين كبيرين في السن وكنت لا اغبق قبلهما زوجة ولا ولد، يعني ما اعطي لبن ولا عشاء قبلهم، لا زوجة ولا ولد. يقول: ورعيت يوما ابلي فنأى بي المرعى بعيدا، يعني ما لقيت مرعى إلا في مكان بعيد. يقول: ثم عدت آخر الليل وقد ناما فحلبت غبوبك أبوكهما، يعني اللبن، وكرهت أن أوقظهما وجلست واقفا على قدمي والقدح في يدي وحولي صبية يتضاغون من الجوع، أولاده يبكون من الجوع، فقلت: والله لا أغبقكم إلا بعدهما حتى برق الفجر. لا إله إلا الله. طول اليوم هو على رجله يرعى، لأن الرعي ما هو سهل، أشق مهنة، مهنة الرعي ما يجلس لحظة إلا يطرد ويحد ويعد بهذا. ويوم راح ما رقد، يوم راح وقف واقف، ولو قومهم ما قومهم إزعاج، قومهم عليهم يتعشون، لكن حساس، قلب عظيم، تقوى، بر عظيم. يقول: لا أزعجهم من النوم أقومهم؟ لا. وأعطي عيالي قبلهم؟ لا. خلى مرته وأولاده يموتون جوع إلى جل الفجر. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. أين أبناءنا وبناتنا من هذه من هذا الحديث؟ أين هم؟ كيف يفرطون في باب وطريق موصل إلى الجنة من أقرب تحويله عن طريق الوالدين؟ إذا عندك أم ولا أبو ولا اثنين موجودين، اسلك إلى الجنة من طريقهم، برهم، لأن البر من أعظم القربات والعقوق من أكبر الكبائر. حديث في الصحيح عن حديث بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قرن الله عقوق الوالدين بالشرك، وقرن برهم بطاعته، قال: أن اشكر لي ولوالديك، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال: وقضى ربك إلا أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أين تضع هذا الباب الضيع وتنفخ في أبوك وفي أمك؟ وبعض الشباب يقول: أبوي يا شيخ، أبوي سيء، أبوي ما هو بزين، عجيب، أجل نبدله، في أي معرض نبدل أبوك، نعطيك واحد مفصل على قدك، ما معك إلا أبوك، وما معك طريق إلى الجنة إلا من عنده، حتى ولو كان كافر، ولو كان كافر. ما أمر الله بطاعة كافر إلا المؤمن، إلا الأب. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني بالشرك. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا عندك أبو مشرك أو كافر وأمرك بالكفر لا تطيعه، لكن صاحبه معروف، انفق عليه، غذه، أسكت، أكسه، أطعه، احمله، داوة، كل شيء سوي له. ليش؟ لأنه سر وجودك، سبب وجودك في هذه الحياة. وبعدين الجزاء لك من جنس عملك مع أبوك، كما تكيل لأبوك يكيل لك ولدك ويزيد. نعم، كما تكيل لأبوك يكيل لك ولدك ويزيد للحديث: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وكما تدين تدان. قام الثالث من الحديث قال: اللهم إنه كان لي أجراء عمال عملوا عندي بأجر، فأعطيت كل واحد أجره إلا واحد ترك أجره وذهب، فثمرته شغلت المال حقه، فنمى حتى صار واديا من الإبل وواديا من البقر وواديا من الغنم. ثم جلس فترة من الزمن وجاء بعد مدة قال: يا عمي إني كنت قد عملت عندك قبل سنوات وتركت أجري عندك، وأنا الآن بحاجة إليه، أعطني أجرتي. فقلت له: إنما ترى من هذه الأودية المملوءة بالمواشي والأنعام هي لك. قال: أتهزأ بي؟ تضحك علي؟ قال: لا والله ما أهزأ بك، ولكنها لك، ثمرت مالك أجرتك وبارك الله فيها، تفضل. قال: فاقتادها واستاقها ولم يترك منها شعرة واحدة. سيد العامل هذا مرة أبو حبة، يعني كان أعطاه شوية لكن مرة أخذ حقه كامل. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما صنعت ذلك خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون سالمين. ونقول لأصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال الذين يستأجرون ويستعملون العمال ويعطلون حقوقهم ويؤخرون أجورهم، في بعض المؤسسات تمر الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر والخمسة الأشهر وستة الأشهر ولا يدفع أجور العمال. ليش؟ علشان يخليها في البنك تزيد ويدفع لهم بعدين من أرباح حربوية. وإذا اشتكى واحد لمكتب العمل قال: حاضرين نعطيه حق، تفضل. وجابه وقال: هذا خروج نهائي بدون عودة، يا مشاغب أنت، ملقوف أنت، نوريك شغلك، توريك شغلة لكن الله بيوريك شغلك. إذا قدرت على الناس فاعلم أن الله سيقدر عليك بعدين. هذا العامل مسكين يا أخي مثلك، له زوجة وله أولاد وله طموحات وله آمال، ويبغى أرضية في بلده ويبغى يبني له بيت، وعنده مثل ما عندك بشر زيك، ليش تستغله؟ ليش تمتهنه؟ ليش تحتقره؟ ليش تمارس عليه ضغط؟ ليش تأخر أجره؟ ليش تلزمه نهاية كل شهر ولا عندما تجدد إقامة تأخذ منها 1000 2000 3000 بأي حق؟ وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما هذه الممارسات؟ ما هذه التجارة الرقيق؟ ليش تتاجر في أحرار؟ لأن الله جعل يدك العليا، لأنك جعل الله جعلك صاحب المؤسسة، كان بالإمكان أن تكون أنت عامل عنده في بلده، وكان بالإمكان أن تكون أنت فقير وهو الغني، لكن الله فضلك. أفيليق بك وقد فضلك الله أن تعامل الله بهذا الأسلوب في امتهان عباد الله وفي احتقار عباد الله؟ إنه لا يجوز لك، حرام. الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة. الله يقتص يوم القيامة، في الصحيحين يقتص للشاة الجماء من ذات القرن. يخلق الله شاة ومعها قرن، وشاة ما معها قرون، وتجي أم قرن هذه والقرن ما هو منها، من اللي أعطاها القرن؟ هي شرتها من السوق من ربي، وتجي عند هذا المسكين اللي ما عندها قرن وتدقها في بطنها. هذه تمشي عند الله مسجلة ويوم القيامة يقتص. والحديث يقول العلماء إن فيه إشارة إلى أن من الناس من يستعمل قرنه مثل الشاش، هو راجل لكن معه مال فيستعمل المال يدجر القاس اللي ما عندهم مال، هو إنسان لكن معه منصب قرن المنصب حقه يدقدق به الناس، صاحب رتبة يظلم اللي تحته، صاحب مدير إدارة يظلم اللي تحته، ما يجوز هذا. إنسان عنده مؤسسة ومعه قرن المؤسسة حقته يهدد الناس بهذا القرن الذي معه، دق الناس بقرنك لكن يوم القيامة يقتص من قرنك لكل واحد أذيته بهذا القرن، فلا يجوز. وفي الحديث عبرة للناس: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، قبل 30 من الشهر تعال تفضل. ماذا يحصل لك؟ العامل يقول: الله يبارك لك في رزقك، الله يوفقك، ويجي في العمل يخلص، ويجي الله عز وجل بالبركة في مالك، لكن تعطل أجورك والعامل تحت وطأة الاضطرار والإنعام معك يلعنك بالليل والنهار ويدعو عليك بالسر والجهار، وإذا وديته في أي شغلة يخربها وانت تشوف كيف إذا ما أنت تشوف؟ ليش؟ إنه ما أعطيك شيء. كيف تبغى يعطيك وأنت ما الحياة قائمة على المعاوضة، خذ وأعطي، خذ جهد وأعطي فلوس، أما تأخذ من الناس عمل وبعدين تدجهم ولا تعطيهم شيء هذا ظلم، والظلم ممنوع في الدنيا أيها الإخوة، ومن ظلم الناس في الدنيا اقتص الله منه في النار يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات يوم القيامة. هذا الحديث الذي أذكره لكم هو فقط يعني الذي سوف أقف عنده. هذا الأمر الأول، أنا قلت لكم لابد من أمرين. الأمر الأول أن نتأمل كتاب الله وسنة رسول الله لنعرف كيف رتب الله الجزاء في الدنيا والآخرة على العمل. الأمر الثاني، كم بقي على ذلك؟ كم بقي بالضبط؟ ساعة؟ الأمر الثاني أن يحذر العبد من بعض المغالطات والخدع والأماني والأوهام التي يزينها الشيطان ليخدعك ويغالط بك نفسك علشان تعتمد على هذه الخدع وتترك العمل فيورطك إلى مسامعك في النار. الله بيّن كما سمعتم، والرسول بيّن كما سمعتم، إن ما في إلا عمل. واسمعوا آية في سورة آل عمران يقول الله فيها: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني من معاصي محضرة، لكن ايش؟ تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. يتمنى اذا جاء يوم القيامة والمعاصي قدامه ان بينه وبينها امدا بعيد، لكنها ملاصقة له، بل على كتفه وعلى ظهره. يقول الله: وهم يحملون اوزارهم، يعني ذنوبهم، وين يحملونها؟ على ظهورهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني إذا كان هو داعي الضلال يحمل أوزاره ويحمل أوزار كل من أضله، إذا كان مغني يحمل وزر الغناء وكل من ضل عن طريق الله بالغناء أوزارهم على ظهره، إذا كان يبيع اسطوانات وأشرطة يحمل وزره ويحمل وزر كل من اشترى شريط من هذا الدكان، إذا كان يبيع أفلام فيديو يحمل وزره وكل من ظل على أي شريط بيع من هذا الدكان، إذا كان يبيع الدخان يحمل وزر الدخان وكل من شرب سجارة واحدة من هذا الدخان. المهم على كيفك. الله يقول: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أو ما أجر الدكان على صالون حلاقة، ما أجر الدكان حق على صالون حلاقة، أو هو نفسه سوى مؤسسة، فتح مؤسسة واستورد الحلاق. لا ناقصنا معاصي حتى نجيب واحد يجلد لحال المسلمين ويقول صالون جنة النعيم. ورأيت مرة في أحد الإعلانات صالون اللحية الغانمة، والله ما هي بغانمة، لحية تحت رجل الحلاق ما هي بغانمة، ولحية يكنسها الحلاق ما هي بغانمة، ولحية يحطها في صندوق الزبالة ويدعي عامل البلدية ويقول شنو اللحى هذه، ما هي بغانمة، وين اللحية الغانمة اللي في وجهك؟ أما يوم تزيلها وتحلقها عند الحلاق ولا تحلقها في الحمام وتروح مع كرسي البيوعة، هذه ما هي بغانمة. ويقول نعيمة، الله لا ينعم عليك، نعيمة عليك تحلق لحيتي وتأخذ فلوسي ونعيمة؟ لا، إنه عذاب أليم والعياذ بالله. فلا تفتح، إذا فتحت دكان حلاقة وأجرت على حلاق ما من لحية تحلق هنا إلا وعليك إثم حلقها إلى يوم القيامة، ولو لحيتك ملا وجهك، لكنك حلقت لحال المسلمين وفتحت قلعة لمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه، لا تعتمد إلا على عمل. الله يقول: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وهي فوق ظهره. يقول: يا ليت المعاصي ما هي معي، لكن لا والله كانت معك في الدنيا فهي معك في الآخرة، لو أنك ابتعدت منها هنا لأبعدها الله منك في الآخرة، لكن ما دامت معك هنا كيف تبغى تغيب منك هناك؟ لا، رفيقك رفيقك، عملك عملك، عمل صالح معك، عمل سيء معك، قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والمغالطات أيها الإخوة كثيرة، سوف أذكر لكم باختصار. أول مغالطة: الاعتماد على سعة رحمة الله ومغفرة الله بدون عمل. تجي عند العاصي مقيم إلى المعاصي إلى رأسه، وبعدين تقول له: يا أخي اتق الله، قال ربنا غفور رحيم. هذا مستهزئ بالله، هذا عاجز، هذا مغرور مخادع. الله غفور رحيم، لكن لمن تاب وأناب ورجع إلى الله. الله يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعدين قال: وأنيبوا إلى الله. تبغون الله يغفر لكم؟ أنيبوا إلى الله. وبعدين قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن. مو غفار لمن قعد على المعاصي، ويقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال العلماء: غفور رحيم لمن تاب، عذاب أليم لمن استمر على المعاصي. ويقول عز وجل في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء. قال الشيطان: ولا شيء، أدخل في الرحمة دي. قالوا اليهود والنصارى: وحنا شيء، فادخل. قال الله: فسأكتبها، بعد واسعة لكن أكتبها لمن تتوفر فيه 14 شرط. من أين تجيب هذه كلها؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هيا جمع لي 14 شرط مني ولا منك، ما نعيها إلا يشاء الله، علشان ندخل في رحمة الله. أما نقيم على المعاصي نقول رحمة الله، ما يجوز ولا يمكن أبدا. فلا تعتمد على رحمة الله إلا إذا عملت، لأن العمل مؤهل، العمل مؤهل لكن القبول برحمة الله، العمل مؤهل لكن دخول الجنة برحمة الله. قالوا: يا رسول الله، وهو يقول لهم: لن يدخل أحدكم منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم يطمع برحمة الله، وهل أعبد من الرسول؟ هل في الدنيا أعبد منه؟ كان يقوم الليل حتى تشققت أقدامه، وبعدين يطمع برحمة الله. وأنت تطمع برحمة الله وأنا ونحن مقيمين على المعاصي والذنوب؟ لا. أول مغالطة: اعتماد الناس على رحمة الله وسعة عفوه ومغفرته وهم مقيمون على الذنوب، هذه مغالطة. إذا أردت المغفرة والرحمة أقلع عن الذنب، هذا أول واحد. ثانيا: اعتماد الناس على حسن الظن بالله. لحديث صحيح: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. قال العلماء: حسن الظن يقتضي حسن العمل، حسن الظن يقتضي إيش؟ حسن العمل. المؤمن يحسن الظن بالله أن الله لن يضيع عمله فيعمل صالح، لكن يحسن الظن بالله ويرتكب المعاصي، هذا سوء ظن بالله. الآن أنا أضرب لكم مثال: الموظف الذي يحسن الظن بمديره أن يرقيه وأن يتيح له فرص من انتدابات ومن دورات ومن ترقيات ومن، ما الذي يلزمه؟ يلزمه ماذا؟ حسن العمل، أليس كذلك؟ يلزمه دوام مبكر، انصراف متأخر، تواجد مستمر، أداء متميز، طاعة مطلقة، يعني موظف مثالي. وبعدين إذا جت أي فرصة يحسن الظن بالمدير. لكن موظف فاشل ما يداوم إلا الساعة 10، وإذا دخلوا الأوراق من الماسة دخلها في الأدراج، وقال: يا ولد هات قهوة، هات شاهي، وروح جيب فول وجيب طعمية وصك الباب خلنا نفطر. يفطر كذا قد اشتغل قد تعب وهو ما بسوى له المعاملة، وبعدين أخذ السيجارة ولعها، وبعدين كلم بالتليفون زميله: وين سمرت البارح؟ وين رحت البارح؟ وين طلعته؟ وبعدين دع السكرتير: وين الأوراق الجرائد؟ وش أخبار المباريات أمس؟ وش أخبار الأفلام والفن؟ إلى الذن الظهر ما سوى له معاملة، وآخر اليوم شل قال الذن الظهر خلاص صلينا صلاة صلاة وراكب سيارته وراك. المدير ما يعرف هذا الموظف الفاشل، ايش رايكم لما يجي عنده يقول: انا احسن الظن بالمدير انه يرقيني، هل هذا واقع وارد؟ واذا المدير رقاه ايش يصير؟ المدير هذا مثله، تنبل مثله. المدير لا يرقي الا الموظف المجتهد، اما البطال بطال. ولله المثل الأعلى. حسن الظن بالله، إذا أحسنت ظنك بالله إن الله يغفر لك، اعمل عمل صالح عشان يغفر لك الله. يقول الحسن البصري: إن قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أما إحسان الظن بالله مع المعاصي، هذا يسمونه العلماء عجز، والعاجز قد أخبر به النبي، والحديث في السنن في الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس العاقل الفطن الأليد من دان نفسه، دانها يعني جعلها مدينة له، استعلى عليها، انتصر عليها. نفسه تحب الأغاني يقول لا، نفسه تحب النظر إلى الحرام لا، نفسه تحب النوم عن صلاة الفجر لا، دان نفسه حتى أصبحت مثل الدابة الذلول. لكن بعض الناس حمار نفسه، كثير من الناس الآن حمار نفسه، يبغى يقوم يصلي تقول نفسه ارقد، قال طيب، وركبت عليه وبال الشيطان في أذنيه. يبغى يبطل الأغاني تقول نفسه يا شيخ اسمع، قال طيب، هذا حمار نفسه. الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والآن أذن وأغلق إن شاء الله. تفضل. ارفع شوف. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة، بعث اللهم مقام محمد الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وسلم. من المغالطات، أول مغالطة عشان نرتبها، مغالطة الاعتماد على الرحمة بدون التوبة. ثانيا، الاعتماد على حسن الظن بالله مع إساءة العمل، هذه مغالطة. المغالطة الثالثة، الاعتماد على بعض النصوص التي وردت فيها أن بعض الأعمال إذا عملها الإنسان كفر الله بها خطايا، مثل حديث في مسلم أن من صام يوم عاشوراء اللي هو أمس كفر الله له السنة ذنوب سنة ماضية، هذا صحيح في مسلم. أو حديث في الصحيحين أن من صام يوم عرفة كفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. أو من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده كفر الله خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. هذه النصوص صحيحة، ولكنها تكفر الذنوب الصغيرة التي يلم بها العبد إلماما من غير إصرار. أما الكبائر فلا يكفرها إلا أحد أمرين: إما التوبة وإلا النار. وأنت أيها الإنسان المقيم على الكبيرة بالخيار، إيش الأفضل والأخف، التوبة ولا النار؟ التوبة، أليس كذلك؟ الكبيرة، كبيرة الذنوب، إذا أصر عليها الإنسان فلا كفارة لها إلا أن يتوب قبل أن يموت أو يعذب بها بعد الموت. ونحن نقول أن الخيار الأفضل أن يتوب، لأن التوبة أسهل. صحيح التوبة فيها صعوبة، فيها معاناة، كون الواحد يدخن ويبغى يتوب يتعب يدوخ، لكن الدوخة هذه أخف ولا النار؟ الزنا وتركه فيه صعوبة اللي قد استمرأ، الخمر وشربه فيه صعوبة لمن قد تعوده، لكن صعوبة ترك الذنب أخف مليون مرة من العذاب على الذنب. فهذه النصوص الشرعية الثابتة إنما تدل على تكفير السيئات التي يلم بها العبد من صغائر الذنوب دون كبائرها. هذه خدع ثالث. المغالطة الرابعة، اعتماد بعض الناس على الاستغفار. خلاص. اعتماد بعض الناس على الاستغفار مع المداومة على الذنب، وهذا وكما ورد: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله. وأضرب لكم على هذا مثال: لو كنت واقف بسيارتك في ميدان وجاء واحد من الناس وهو راجع على وراء صدم بسيارته من غير قصد، ونزل وأبدى أسفه واعتذاره وتحمله لمسؤولية خطأه، وقال سامحني والله أنا ما دريت، ما شفت، يعني ما قدرت المسافة. أنت بحكم يعني أنك صاحب حق بالخيار، إما أن تعفو عنه أو أن تطلب منه شيء من المال مقابل الخطأ الذي حصل منه، والأولى أن تعفو، لأن هذا ما ينفع، وهذا مبتلى مسكين غير عامل. هذه واحدة. لكن بعد ما صدمك وتحركت انت بسيارتك لحقك يطرد وراك، ويوم وقفت وعينه في عينك جاء خبطك في الباب اللي عندك، وبعدين نزل عليك قال آسف يا أخي أنا دقيتك هناك، لكن سبحان الله يا أخي لحقتك ودقيتك، هات سامحة؟ تقول لا والله ما هذه ما سامحة في هذه. وبعدين بعد ما يمكنك تكون كريم أخلاق مشيتها له ومشيت وطردك، يوم وقفت عند بيتك إلا هو وراك طار ثالث مرة، وش عاد تنزل الضربة ولا تقول له شكرا؟ تنزل تأخذ المشعب من تحت المقعدة وتمر دقائق حتى يموت، تقول أنت قاعد وراي صدمتني هناك، صدمتني بالسوق، صدمتني عند بيتي، تبغى تذبحني يا عدو الله؟ ليش؟ ثلاث مرات. ولله المثل الأعلى، واحد يستغفر يقول أستغفر الله العظيم من الدخان، أستغفر الله العظيم، هذا مستغفر كذاب، هذا مخادع، هذا مستهزئ بالله. لابد أن يصحب الاستغفار إيش؟ الندم والإقلاع وترك الذنب والمعصية. أما المداومة على الذنب والاستغفار تقول أنا أستغفر الله، أنا بزني وأستغفر الله، أنا أشرب الخمر وأستغفر الله، أنا بأكل الربا وأستغفر الله، كيف الكلام هذا؟ اقلع من الذنب واستغفر الله عن الذنب الماضي وداوم على الطاعة، هذا هو الاستغفار الحقيقي. هذه مغالطة. المغالطة الخامسة أن يعتمد الإنسان على صلاح أبويه، أبوه شيخ أو داعية أو رجل صالح، يقول الحمد لله الله عز وجل بيشفع أبوي فيه، وإن شاء الله أبوي فيه خير وإنه يجيني خيره. يقول لا، أبوك خيره لك وانت شرك عليه، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا إيش؟ إلا ما سعى. خل أبوك، ما تأخذ من أبوك شيء، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فلا تعتمد على صلاح أبوك، ما نفع ولد نوح صلاح أبوه، أبوه نبي ولده كافر، ما نفع ولده، ما نفع صلاح أبوه. بعضهم يعتمد على أنه موجود في دار مقدسة، كأن يكون من أهل مكة أو من أهل المدينة أو من أهل يعني البلاد الطيبة، فيقول نحن ربنا راضي عنا، نحن جيران بيت الله، نحن جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ما تنفعك الجيرة إن لم تكن أهلا لهذه الجيرة ومؤدب مع الجيرة. أما تعتمد على أنك من أهل مكة، لا، إذا أسأت فمصيبتك أكبر. ليس من يعصي في مكة كمن يعصي في غيرها، كما يضاعف فيها الحسنات تضاعف فيها السيئات وتكبر وتضخم لفضيلة الزمان وفضيلة المكان. منهم من يعتمد على المغالطة السادسة، وهي مغالطة محبة الصالحين. يقول الله يا شيخ أنا أرتاح للصالحين وأنا أحب الصالحين، لكنها محبة جوفاء، محبة صورية كاذبة، إذ أنه لا ينتفع بالصالحين ولا يقلد الصالحين ولا يعمل عمل الصالحين، أعمال كلها عمل السيئين، ولسانه يحب الصالحين، هذا كذب. يقول أحب الصالحين ولست منهم، من اللي يقول هذا؟ ها؟ الشافعي. هو من الصالحين ولا ما هم منهم؟ من أئمة الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. يقول من اشتغل عن العلم بشراء بصله لم يتعلم، وكان يحفظ رضي الله عنه ورحمه الله، كان يحفظ فيضع المسطرة على السطر الثاني علشان لا تنتقل عينه للسطر الثاني فيحفظها قبل الأول، مثل المسجل، حفظ موطأ مالك في ستة أيام، أعقد كتاب من كتب الحديث. ولما رآه مالك قال ما أرى إلا أن الله قد نور قلبك بالإيمان فلا تطفئه بظلمة المعاصي. وخرج يوم يبغى يشتري سلعة، فمرت امرأة وكشفت الريح عن عقبها لأن عباءتها طويلة، والرياح هبت عليها فكشفت طرف رجلها، فنظر النظرة الأولى اللي هي مسموح فيها وغض بصره. ولما رجع البيت يبغى يقرأ وإذا بالمسجل خربان، ما عاد يسجل، ما عاد يحفظ. راح إلى وكيع بن الجراح شيخه، قال له يا شيخ أنا الحفظ حقي قل، إيش فيك؟ قال وين رحت؟ قال إلى السوق. قال ماذا رأيت؟ قال لا شيء. قال إلا، قال امرأة مرت وهبت الريح عن ساقها وشفتها. قال هذه، هذه لو انك كررتها مع الحفظ حرام، مثل بعض طلبة العلم الحين يقول انا ما احفظ القرآن، كيف تحفظ القرآن وانت كل يوم بالسوق في سوق النسوان؟ كيف تحفظ المرأة وانت تسمع الأغاني؟ ما يجتمع الأغاني مع المعاصي مع القرآن. فقال رضي الله عنه يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة. قال له الثاني رد عليه قال: تحب الصالحين وأنت منهم وحب القوم يلحق بالجماعة. إيه نعم. ومن كانت تجارته المعاصي أيوه وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. قال له والشافعي اللي يقول وأكره يقول أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وما عنده معاصي رضي الله عنه ورحمه الله. فعليك أنك لا تعمل سوء ثم تحب الصالحين وتقول أنا أجلس مع الصالحين. من جلس معكم قال قوموا مغفور لكم للصالحين للتائبين. أما المقيمين على الذنب لا ممنوع عندك موانع. هذه مغالطة. من المغالطات الاعتماد على الإرجاء إنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وما دمنا مؤمنين ونقول لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خلاص لا إله إلا الله مفتاح له أسنان وأسنانها الفرائض والعبادات والعمل الصالح. ما تنفعك لا إله إلا الله إلا إذا عملت بها وطبقت شروطها السبعة. أما كلمة مجردة ما تنفع. كذلك الاعتماد على القدر. يجي الواحد يعصي وإذا قلت ليش تعصي الله قال يمكنني شقي. طيب ايش بك ما يمكن انك سعيد؟ ايش دراك انك شقي؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل قرأت الكتاب في الازل؟ ليش تحتمل انك شقي ولم تحتمل انك سعيد؟ الا لانهزامك امام شهوتك وامام نفسك الامارة بالسوء وتحمل سلوكك تحمل مسؤوليته على ربك. لا ما لك علاقة بما كتب في الازل. هذه ما هي شغلتك. هذه لله. ايش علاقتك به بالعمل؟ أنت عبد خلقك الله للعمل الصالح وظيفتك أنك تعمل عمل صالح وعندك يقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة فاعمل صالح والله لا يظلمك. أما أن تعمل السيئات وتحتج بالقدر يمكن ربي كتبني شقي أجل أصفقه على وجهه من الطام وإذا صفقته قال إيش فيك؟ قال يمكن ربي يقدر عليها كالكف هنا بيعي يقول لا ما قدر للكف أنت اللي كتبه أنت. ليش طيب ما ترضى بالكف وترضى بالمعاصي التي تقول ان الله قدرها عليك؟ الايمان بالقضاء والقدر هذا ركن من اركان الايمان لكن نؤمن بالقدر ونعمل بما امرنا الله به ونفر من قدر المعاصي الى قدر الطاعات ومن قدر الجوع الى قدر الشبع ومن قدر الظمأ الى قدر الري ومن قدر المرض الى قدر العلاج. هكذا نفر من قدر الى قدر. لما دخل عمر بن الخطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف ومعه مجموعة من الصحابة راحوا في الشام في عمواس وجدوا الطاعون قدامهم فقال عمر ما ندخل. فقال عبد الرحمن بن عوف أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ تفر من قدر الله تترك المرض علشان تخاف من المرض؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا الفهم العظيم للإسلام. أترون مثل هذا المهمل الذي يقع في المعاصي ويحتج بالقدر مثله مثل مدرس في فصل عنده 30 طالب ودخل عليه المدير والموجه وقالوا له كم تقدر نسبة النجاح عندك من خلال معرفتك بالطلاب؟ فقال المدرس لأنه يعرف الطلاب ويعرف الفروق الفردية بينهم قال أتوقع أن ينجح 28 طالب واثنين بلداء سيسقطون. هو يعرف أن فيه اثنين في الفصل لا يحلون واجب ولا يحضرون درس ولا يصغون لشرح ولا يتجاوبوا مع المدرس. قال فيه اثنين بيسقطون. فواحد من الطلاب من 30 وضع الدروس ولا عد حضر درس ويوم جاء آخر السنة وطلعت شهادته صادق وعليها 20 دائرة حمراء قال له أبوه ليش سقطت؟ قال الأستاذ في أول السنة يوم دخل علينا المدير والموجه قال بيسقط واحد اثنين يمكنني واحد منهم. إيش رأيكم في هذا العذر؟ هذا ينفع؟ ما ينفع عند المدير ولا عند الأبو. كيف ينفع عند الله؟ تعمل المعاصي وتقول يمكن الله بيقدر علي. لماذا لا تحتمل أن يكون القدر أحسن؟ أما قضية القدر ليست لك أنت. الله هو المقدر وأنت مقدر عليك وعليك أن تسير في أمر الله. إذا أذن هل تملك قدرة على الصلاة؟ نعم. إذا الله كسر رجولك ما عاد تصلي إلا في المسجد؟ نعم. إذا قدر الله عليك مثلا أصابك حادث مروري وتقطعت رجولك، هل يكلفك الله تصلي في المسجد أم يعفيك؟ ليش؟ ما عشدك صلي في البيت. إذا مريض ما تقدر تقوم تصلي، صلي قاعد، لكن عندك القدرة أنك تصلي وتقعد، عندك القدرة أنك تصلي وتنام، ما مؤاخذ أنك تملك الوسيلة التي تستطيع أن تعمل بها العمل الصالح. هذه أيها الأخوة بعض المغالطات التي يغالط بعض الناس نفسه بها، والمغالط لنفسه هو أضيع الناس. يمكن تغالط الناس، لكن تغالط نفسك لمن؟ لحساب من؟ لحساب الشيطان الرجيم. فيا إخوتي في الله، عودا على بدء، أكرر وأقول لا بد من الإيمان والعمل الصالح كمؤهلات نعتمد عليها لترشيحنا إلى أن ننال رحمة الله عز وجل، ولن ندخل الجنة بالعمل، لأن ما قيمة عمل أمام جزاء لا يعلمه إلا الله. يعني عمل مهما عملت هل يسوى شيء مما في الجنة ما عد الله لك؟ لا، لكنه مؤهل وسبب، وإلا فالدخول برحمة الله عز وجل. فلنحذر أيها الإخوان من الاتكال على المغالطات، وعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نتوب إلى الله من الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، وأن نحافظ على الطاعات، وأن نصبر أيها الإخوة، فإنما هي أيام معدودة وساعات محدودة وسنين معينة سوف ننتقل منها إلى الدار الآخرة، وهناك سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ووصية أقولها للإخوة الذين يسألون ويقولون كيف نواجه المعاصي، كيف نواجه هذه الشهوات العارمة وهذه السيول الجارفة من الذنوب، كيف؟ أقول واجهوها بأمرين: الأمر الأول الصبر، والثاني اليقين. تصبر عن الزنا صبرا وعندك يقين أن الله سيعوضك بالجنة بالحور العين، تصبر عن الغناء وعندك يقين أن الله سيعوضك بأن تسمع غناء الحور العين في الجنة وتسمع خطاب رب العالمين، تصبر عن النظر المحرم في الدنيا وعندك يقين أن الله سوف يمتعك بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، تصبر على الصلاة، تصبر على الطاعة وعندك يقين أن الله سيثيبك. الله عز وجل يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. هذا، وأسأل الله في الختام أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأجيب باختصار في خلال 10 دقائق على بعض الأسئلة. أول سؤال أعطني إياه، يقول: يتسابق الناس في هذه الأيام لتركيب هوائيات الإرسال المباشر، مما يمكنهم من استقبال عشرات المحطات العالمية بما فيها من شرور، فما نصيحتكم؟ قبل أن أنصح أقول: هذه الهوائيات أو هذه الصحون صحن الشيطان، هذه سفرة إبليس، أو الدش سبونه، وفعلا الدش يخرخر ماء على رأسك وتغتسل، لكن ذا يخرخر نار ويخرخر شر وعذاب ولظى على رأسك وانت تركبه فوق بيتك علشان يخرخر كل ما هب ودب على أسرتك وعلى عيالك. أسأل كل من ركبه: هل تجلب هذه الهوائيات خير أو شر؟ أجيبه: شر محض. هل نحن ناقصين شر حتى نزداد نستجلب ونقوي أجهزة الشر علشان نجلب لنا شر أكثر؟ هل فيه عاقل يركب فوق راسه شيء يخرخر عليه بالشر؟ أفلام جنسية، طبعا منين تجي الأفلام الجنسية؟ من بلاد كافرة، بلاد لا خلاق لها ولا دين ولا مبادئ ولا عقائد، يعيشون كما تعيش البهائم، يتسافدون كما تتسافد الحمر، يركب الرجل الأنثى في الشارع هكذا وينقلون هذا في أفلام، وتطلع في عبر الهوائيات وانت تركب واحد مقوي علشان يولي ولدك وبنتك يربيهم تربية جنسية. إذاعات تنصير في إذاعة تبث تنصير باللغة العربية عبر الأقمار علشان تسمع دين النصارى وتفكر انك تغير وتزعزع عقيدة التوحيد في قلبك. جرائم، أفلام جرائم تعلم الولد كيف يحترم الجريمة يحترفها، أفلام بوليسية، أفلام سيئة، ويذهب الرجل يستلف المبلغ أو عنده فلوس ويركب هوائي فوق بيته، وقيل أن هناك من يركب هوائيين، وواحد قال شاف 6 هوائيات علشان ما يترك في الأجواء موجة شر إلا حولها على بيته. هل يعمل هذا عاقل أيها الإخوة؟ أنا أقول إنه لا تبرأ ذمتك أيها الإنسان بهذا العمل، إنك تدمر دينك ونفسك وعقيدتك وأسرتك وأولادك، وسوف تعض على أصابع الندم يوم يلا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن كنت قد عملت فسارع الآن، روح فك وكسر، وإن كنت لم تعمل فاسأل الله أن يحفظك وأن يثبتك، واعتصم بكتاب الله. الله يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول في هذه الأيام أيام العطلة يسافر الكثير إلى بلاد الكفر، فهل من كلمة لمن أراد السفر؟ العطلة نعمة، يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنحن الآن مغبونين في النعمة دي، عافية، شباب، مدرسين، طلاب، ثانويات، جامعات، صحة، فراغ، 3 أشهر. كيف تقضي هذه 3 أشهر؟ تقضيها فيما يرضي الله، إما أن تلتحق بمراكز الصيفية فتستعين بالله ثم ما يلقى فيها من خير، تمارس فيه نشاطات، تمارس فيه أعمال صالحة، أو تذهب إلى الحج والعمرة، أو تزور رحمك إذا كان في الجنوب أو في الشمال أو في الرياض أو في أي منطقة، أو تمارس بعض الأعمال السياحية المباحة كزيارة بعض المناطق الطيبة والجميلة في منطقة في بلادك. أما أن تحجز وتسافر من أجل تكمل الدين خارج البلد وترجع وقد ضيعت دينك فهذه هي مصيبة. نحن نحذر كل إنسان من أن يسافر. فتن صانك الله منها، ليش تشوفها؟ ليش تهدي ولدك تشوفها ومراتك وبنتك وتحجز لأهلك كلهم؟ إذا عندك فلوس، عندك 40-50 ألف، أرسلها لإخوانك يا أخي في البوسنة والهرسك اللي يموتون جوع الآن، أرسلها لإخوانك المجاهدين الأفغان الذين يحتاجون إلى كل ريال بعد قيام دولة الإسلام عندهم. استأجر لك شقة جنب الحرم واجعل تصلي كل 5 صلوات في الحرم، الشقة 10 أيام أو 20 يوم تأخذها ب5000-6000 ريال، وكل تكبيرة وأنت بالحرم في الصف الأول وفي الصف الثاني ولك ب100 ألف صلاة، أحسن من أن تكون على شواطئ وعلى أنهار وفي بلاجات وفي مسارع وفي مراقص وفي مخامر وفي فساد، ترجع وقد صب الله عليك من الغضب مثل الجبال الرواسي. الله ينعم وأنت تحارب الله بنعم الله. يقول الله عز وجل إني أنا والإنس والجن في خبر عظيم، أخلقهم ويعبدون غيري، أرزقهم ويشكرون سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. أترون أن النعمة التي نحن فيها تستمر مع المعاصي؟ والله ما تستمر. وعندي من التاريخ شاهد على هذا اليمين، وعندي من القرآن شاهد. يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يزير إن عذابي لشديد. ويقول في قصة سبأ، يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية علامة، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يقول لهم الناصحين، يقولون كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ونحن نقول لأهل هذه البلاد كلوا من رزق ربكم واشكروا له. تدخل الحلقة تعبي سيارتك من كل ثمار الدنيا، تدخل السوبر ماركت تعبي العربية من كل ثمار وملذات ومتع الدنيا، وتعطي ورقة ورقة، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. هل في الدنيا بلد أطيب من هذه البلاد؟ ورب غفور يغفر الذنب العظيم. قال الله فأعرضوا، عيوا ركبوا رؤوسهم، حجز وسافر، زنى، سكر، عمل، سوى، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، اكتسحهم واقتلع بلادهم وحروثهم وزراعتهم من أرضها. ثم قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين، بدل الجنان الوارفة والثمار الدانية جنتين، وش فيها؟ ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. خمط يعني الشوك، وأثل الشجر اللي تشوفونه هذا اللي ما فيه إلا حب كالبعر ما موت، وشيء من سدر قليل نبق، نبق هذا تعرفون النبق؟ هذا هو الفاكهة حقتنا قدام، ما عندنا قدام برتكان أبو سرة ولا تفاح أبو لمعة ولا موز ابو نقطه، والله ما نعرف هذه الا بعدين لما فتح الله الخير عندنا. لا ما استطيع، لان السؤال يحتاج الى تامل ونظر، وليس معنى هذا ايها الاخوه اغفال الاسئله. نحن اولا نقدر اصحاب الاسئله ونعرف ان الباعث عندهم هو الايمان، ولكن نعتذر، ما نستطيع لو نقعد نجيب على الاسئله كلها ذي يذل الفجر ما غلقنا. فعجزنا عن الإجابة ليس إهمالا لها وإنما لعدم الإمكان، فنطلب منهم أنهم يتصلون بالعلماء أو يتصلون بشخصياً أو مركز الدعوة، والحمد لله طلبة العلم كثير والمشايخ كثير، ويسأل عن دينه حتى يعبد الله، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.